خلال الحافظين هذا الدفاع نعم. هذا الدفاع أبو هريرة بن مروية في رواية في مستدرك الحاكم أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يذهب إلى أحد أهل البيت الصحابة لعله جعفر وكان كريما فيأكل عنده طعام أظن اسمه المغيرة سمه كتابه أبو هريرة صاحب المغيرة بيغمزه بنفس المعنى هذا أنه يعني كان يروح يأكل من عنده مشان حتى يقدم له أحاديث في فضل هو أولا يعني بالكلام نقلته آنفا سؤالك هذا بذكرني أنه رجل يجحد النعمة هو قبل أن يوظف المذهب الإسلامي الذي كان يطلع كتبه فلا يفقه شيئا من علم الحديث الضعف وهذا أمر طبيعي جدا لكل طلبة العلم على الطريقة المتبعة عند المشايخ بخلاف الطريقة المتبعة الآن في الجامعات الآن تقول وهذا أيضا من فضل الله علينا لأنه علم الحديث في الجامعة جامعة الأزهر لم يكن شيء مذكورا وإنما في الجامعة الإسلامية هي التي يعني سنت سنة الاهتمام بعلم الحديث والواقع بوجود الألباني في الجامعة الإسلامية صارت الجامعات بقى انطلاقا من السعودية إلى جامعات أخرى يهتمون بدراسة علم الحديث أما المشايخ الفقهاء أو بالأحرى المتفقهة ما كانوا يدرسوا الحديث إلا اصطلاحا مصطلح مثلا وهذا بتعرفه بدون تطبيق عملي لا يفيد شيئا فشعيب كان متتلمذا على الشيخ صالح فرخور هو عبد القادر نعم هو كان تلميذ على الشيخ صالح فرخور وهذا رجل حنفي المذهب وليس من البارزين حتى في هذا المجال ثم أيضا درس عليه شيء من ما يسمى عند العلماء المتأخرين بعلوم الآلة يعني مثل النحو والصرف ونحو ذلك لما توظف عن جهير صار بقى الآن يطلع على تخريجات الألباني بطريقة صحيح التجارب المهم يوم طبع شر العقيدة الطحاوية كان هو وعبد القادر الموظفين في المكتب الإسلامي في دمشق سبحان الله مشان ربنا يمتحن عباده بدءا من عندي تثنية بهما هناك حديث من قال في القرآن بغيره برأيه فليتبوأ مقعده من النار أو نحو هذا والحديث ضعيف ما أدري كيف أنا أخطأت وقلت أن هذا الحديث لم أجده في شيء من كتب السنة فاطلعوا هني على هذا الخطأ وانتبهوا له وأسروها في أنفسهم لا تم طبع الكتاب وأنا يومئذ وين في الجامعة الإسلامية فكتب إلي زهير بأنه القضية كذا وكذا شو رأيك فكتبت استدراك وطبع في آخر الكتاب قلت هذا خطأ ولا شك والدليل أنني أنا شخصيا خرجت الحديث في التعليق على المشكات رقم كذا صفحة كذا وإلى آخره وقلت كلمة عتب على الجماعة الذين اطلعوا على هذه الحقيقة وكتموها حتى إيش انتهى طبع الكتاب أي الناحية يشير إليها نسيب الله الحمد وهذا بيدل على حقد وقال أنه هذا يدل أنه على أنه أنت بيت له شيء قبل انه يبدا بالعداوه. اي والله. ولا وبعدين هو ليش بينسى تتبعاته بحق وبباطل في تعليقاته؟ قال الشيخ ناصر كذا وواجب ما والى اخره. فنحن اذا قابلناه بالمثل نكون ظالمينه. والله المستعان. حي الله الجميع.